السؤال: ما هي صفات الجوربين التي يجوز المسعى عليها من خلال أحاديث صحيحة، وهل يجوز للمقيم المسعى عليها مسافات؟ ليس في السنة تقييد قيود أو شرط شروط للجورب الذي مسح عليه الرسول عليه السلام. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، حينما أذن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمسح على الخفين وبالمسح على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا. فالشروط التي تذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يلزم الأخذ به، اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول عليه السلام: يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليالي. هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنة الصحيحة، وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال، وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقط. ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا، فمنهم من يجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا لقسوة الشروط التي فرضوها. من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعلا، يعني يكون في أسفله نعل. بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتد به، ولكنه اشترط أن يكون جورب سخينا. وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد السخانة، ما بين القائل لأنه لن يثبت لنفسه، ما بين قائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، وهذا نص القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يجرنا إلى التذكير أن الحديث المشهور: اختلاف أمتي رحمة لا أصل له في السنة. والاختلاف ليس رحمة بل هو نقمة. وأخيرا انتهى مطاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين. مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين. ومن المعتاد الاستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم، وهو ها هنا بلا شك موضع الخدمة، لأنه ليس هناك في السنة ما يخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر الخطاب، بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان، كان سخينا أو رقيقا، كان شفافا أو صفيقا، لأنهم أيضا من ضمن الشروط التي شددوا فيها أن لا ينفذ الماء منه إلى القدم، هذا أيضا شرط من تلك الشروط. وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة، حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك الشرط من عنده ألغى الحكم من أصله. فإذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسح على الجوربين، ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كراديا مثلا، وقد قيل هذا يكون من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المبروم الثخين، هذا وين من نحصله؟ معناها هذا لا تنفع الجوربين، لأن وضع شرط لا يمكننا الآن أو يتعسر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو بالنبي عليه السلام. فما دام أنه لم يأتي أي شرط فنحن على الإطلاق، مس على الجوربين، مس على الخفين، الحمد لله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث بسنده ضعف لكن معناه يشهد له الآية السابقة، وسكت عن أشياء. شو أول حديث؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم، نسيان فلا تسألوا ولا تبحثوا عنها. فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في إعزاجه ما نسيها، وإنما كان شرعها. فما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما ألف في هذا الموضوع بخصوص المسعى الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسي، وهو المسعى الجوربين، فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشة في مقروني بعلم وفقه، وكنت أنا علقت عليه وحققته وجعلت له ذيلا في آخره، بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا العامل بهذه الرخصة، وهو مثلا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي. فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذا المسار. لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يغطى به الرأس، ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الخطة اللي نسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد القباضة، هذه هي العمامة، وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل، عند الحر، الشوق، ضربة الشمس، يمكن تلفه بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين والخمار، أمر يعني رخص بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس. رخص الشاعر الحكيم